بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق مغازيه وبعوثه صلى الله عليه وسلم: فصل. ثم بعث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية إلى بطن رابع. فصل. سرية عبيدة بن الحارث. ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب. لا، ابن المطلب. ابن المطلب. هو عندي كذا؟ صح، وراك تجيبه. هذا عم عبد المطلب. المطلب هو عم عبد المطلب. ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، وعقد له لواء أبيض، وحمله مصطح بن أثاثة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار. يذكر مغازيه عليه الصلاة والسلام الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية أو الجيش أو السرية أو غيرها من الأسماء التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في سياق مغازيه وبعوثه التي بعثها صلى الله عليه وسلم لترصد الأخبار أو للإغارة على بعض الأعداء الذين استلبوا أموال المهاجرين رضي الله عنهم لينتقم ممن أساء إليهم. وتقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام بعث أول لواء عقده صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عبد المطلب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بعده لواء آخر والقائد فيه ورئيس الفرقة هو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف. عبيدة هذا رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، ممن أسلم مبكرا رضي الله عنه، وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وهو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين رضي الله عنه، أسن من النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين، فهو قائد اللواء قائد الجيش، وعمره فوق 60 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سيأتينا بعد هذا مواقفه المشرفة رضي الله عنه، وأنه استشهد في موقعة بدر الكبرى رضي الله عنه. فعبيدة بن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه خرج بهذا اللواء بهذا الجيش يترصد ويترصد مسير جيش من الكفار يقوده أبو سفيان، فذهب رضي الله عنه. ثم سيأتينا بعد هذا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر الكبرى، ومن توفيق الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم وبث المعنوية والنشاط والشجاعة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم في موقعة بدر، أن الله جل وعلا افتتح الموقعة بقتل 4 عظماء من سادات قريش: أبو الأسود شرير شقي حلف بالله ليشربن من حوض المسلمين أو ليهدمنه، فانطلق مسرعا ليمر بيمينه، فتصدى له حمزة رضي الله عنه بسيفه وضربه ضربة قذفت بساقه بعيدا عنه، فأخذ يتولول ثم سارع يزحف لأجل أن يمر بيمينه الشقي، يزحف يريد الماء، فقتله حمزة رضي الله عنه، شمل عليه وهو في وسط الماء رضي الله عن حمزة وأرضاه. هذا أول واحد، فوجدت الخلاف والشقاوة والضعف في نفوس المشركين. فعند ذلك خرج ثلاثة من صناديدهم، ثلاثة من صناديد قريش: عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة أبو ولد الأكبر منهم. فنادوا: يا محمد، نريد المبارزة، من يخرج لنا؟ فتصدى لهم ثلاثة شباب من شباب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال المشركون للأنصار: تسموا لنا. قالوا: نحن من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، لكننا لا نريد أحدا منكم، نريد من بني عمنا. فردوهم. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة، ها والقائد معنا، هذه واقعة بدر ستأتي فيما بعد، قم يا عبيدة وقم يا حمزة وقم يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثلاثة فرسان وشجعان من فرسان المسلمين. فتقابلوا، فقتل حمزة وعلي رضي الله عنهم، قتلوا اثنين من المشركين، والثالث عتبة مع عبيدة رضي الله عن عبيدة، تلاويا وجرح وضرب كل واحد منهم صاحبه. فأسرع علي رضي الله عنه وحمزة وقضوا على صاحب عبيدة وحملوا عبيدة وهو جريح، فتوفي رضي الله عنه من أثر الجراحة والصفراء بعد 4 أيام أو 5 أيام من موقعة بدر. فوجد الضعف والوهن، وأخذ الله المشركين بأول مقابلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ وأهلاك وقتل هؤلاء الثلاثة الصناديد: عتبة وشيبة ابن ربيعة أخوان، والوليد ابن عتبة، ثلاثة. قابلهم عبيدة رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، فقضوا على الثلاثة في لحظة والحمد لله. فبث الله الضعف والوهن والخور في نفوس المشركين، فكان المسلم يلحق الكافر بسيفه فيسقط قبل أن يصل إليه. أمدهم الله جل وعلا بالملائكة، فتقتل الملائكة من حيث لا ترى، كما تقدم لنا أن العباس رضي الله عنه وكان رجلا جسيما طويلا عريضا، وأتى به واحد من أبناء الأنصار ضعيف القامة ضعيف البنية، فربطه بالحبال وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله جل وعلا بالعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد العباس فلا يقتله، لأن العباس خارج مع جيوش مع جيش المشركين في موقعة بدر قبل أن يسلم ويظهر إسلامه، ووجد العباس فلا يقتله فإنما أخرج كرها. فأتى هذا الأنصاري رضي الله عنه وربطه بالحبال وساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الصغير القامة الضعيف يربط العباس وهو ينطع العشرة ولا يبالي بهم، كيف أسرت هذا؟ قال: أعانني الله عليه. قال العباس رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، يا محمد، ما هذا الذي أسرني، وإنما أسرني رجل لا أراه معكم الآن، أسرني رجل ما أراه معكم، أين هو؟ ملك من الملائكة أسره وسلمه للرجل، وكأن الرجل هو الذي أسر، والأسر في الأصل في الحقيقة هو الملك رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. فكان أول وقود المعركة معركة بدر الكبرى هؤلاء الأربعة الصناديد من كبرى وعظماء قريش قضى الله عليهم، فأراح الله المسلمين من شرهم وبث الضعف والخور في نفوس المشركين. فهذا عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف. ماذا يكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المطلب. ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وهذا عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، يعني يكون هذا ابن عم لابن النبي لأب النبي صلى الله عليه وسلم. في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، وعقد له لواء أبيض وحمله حمل اللواء مصطح ابن أثاثة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. مصطح هذا والذي أنزل الله جل وعلا فيه قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين من أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى بلى. وذلك أن مصطح ممن ابتلي بالكلام بالإفك، تكلم به عائشة رضي الله عنها وهو ابن خالة أبي بكر، لكن ابتلي بهذا بلى، فحلف أبو بكر رضي الله عنه لا ينفق على مصطح. ومصطح مهاجر مسكين أنصار من المهاجرين من قريش، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى بلى. وأعاد النفقة التي ينفق على مصطح رضي الله عنه، وقد جلده النبي صلى الله عليه وسلم الحد كما جاء أنه جلده حد الإفك لأنه افترى قذف عائشة رضي الله عنها. وكانوا في 60 رجل فقط من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. نلاحظ أن أول غزوة وثاني غزوة وثالث غزوة غزاها الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها من الأنصار أحد. لما؟ لأن من المعلوم أن الأنصار رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه ممن قصده مما يمنعون منه نساءهم ومآزرهم، يعني ما أنهم التزموا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحموه في المدينة، وما التزموا وما بايعوه على الجهاد معه، وإنما بايعوه على أن يمنعوا من أتى إليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف منهم أحد في الغزوة الأولى والثانية والثالثة حتى تتحرك نفوسهم الشجاعة وقلوبهم في طلب الخروج، يطلبون ذلك هم، ما يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتاقت نفوسهم فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، موقعة بدر الكبرى، وكان أكثر من فيها من الأنصار رضي الله عنهم. لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج سارعوا. وحمل لواءه مصطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف. وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابر على 10 200 من الكفار، قابلهم 60 من المهاجرين من المسلمين رضي الله عنهم، قابلهم 60، والستون مأمورون بأن لا ينفروا ولا ينهزموا أمام 600. الواحد من المسلمين يقابل 10 من المشركين في أول الأمر، ثم إن الله جل وعلا نسخ 2 أن المسلم لا يجوز له أن يفر من ضعفين، من كفر مرتين، لا يفر الواحد من 2 ولا يفر 20. فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة، وكان بينهم من الجحفة رابغ معروف وهو على بطن وادي رابغ وقريب من الجحفة التي هي ميقات جهة الشام ومن يأتي من تلك الجهة، وكان بينهم الرمي ولم يسل السيوف ولم يصطفوا بينهم الرمي ولم يسل السيوف، يعني ما كانوا صفوا للقتال، كانوا يرمي بعضهم بعض، وأما السيوف فهي للمتقاربين، إذا كان صف مع صف سلوا السيوف، ما سلوا السيوف في هذه الغزوة الوقعة، ولم يسل السيوف ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت مناوشة وكان سعد بن أبي وقاص فيهم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. كان معهم مع هذه الحامية وهذه السرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الشجاع القائد المحنك رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أرمي سعد فداك أبي وأمي. ويقول سعد خالي فمن يأتني بخاله، يفتخر به صلى الله عليه وسلم. وسعد ليس خال النبي من جهة أنه يعني أخو أمه، لا، وإنما هو من أخواله، يعني من قبيلة من بني زهرة التي منها أم النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من رمى في سهم في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، ثم انصرف الفريقان على حاميتهم، يعني رجعوا إلى معسكراتهم ولا تقابلوا بالسيوف، ما تقابلوا بالسيوف، لكنها آتت ثمارها، ألقت الرعب في قلوب الكفار، لأن بعض المغازي وإن لم يحصل فيها قتال ولم يحصل فيها قتل للكفار، لأنهم إذا شعروا أن المسلمين يترصدون لهم خافوا وذلوا، فذل المشركون بهذه السرايا وإن كانت صغيرة، بدأ دب في نفوسهم الخوف والرعب من المسلمين. بدل ما يفكروا يأتوا بجيشهم يقابلون المسلمين في المدينة فيقضون عليهم، صاروا يخافون منهم، لأن المسلمين كانوا يترصدون لهم في الطرق التي يسلكونها. قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل، وقدم يعني فيها قولان من قائد سرية أو جيش المشركين، قيل أبو سفيان كما تقدم، وقيل على الجيش عكرمة بن أبي جهل ولد أبي جهل. عكرمة رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وأما أبو جهل فقتل في موقعة بدر الكبرى. قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل، وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة وابن إسحاق رحمه الله ممن ساق المغازي النبوية. ابن إسحاق رحمه الله يقول على جيش المشركين عكرمة، بينما القول الأول أن على جيش المشركين أبو سفيان. وقدم ابن إسحاق رحمه الله سرية عبيدة هذه على سرية حمزة، قدم لنا أن أول سرية هي سرية حمزة، تليها سرية أبي عبيدة، سرية عبيدة بن الحارث. فيقول ابن إسحاق: بل أول سرية خرجت من المدينة هي سرية عبيدة بن الحارث، تليها سرية حمزة رضي الله عن الجميع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش وإن كانت ضعيفة، فأحيانا يخرجون ما معهم ولا بعير واحد على أقدامهم، يكمنون بالنهار يختفون ويسيرون بالليل رضي الله عنهم وأرضاهم. على أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أخرج سرية حمزة، ثم سرية عبيدة بن الحارث، ثم بعدها سرية كما سيأتينا سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. وكان رضي عليه الصلاة والسلام يختار الشجعان لقيادة السرايا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وأن يرزقنا البصيرة في الدين والعمل بالكتاب والسنة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أضبطوها بارك الله فيكم واحدة تلو الأخرى: الأولى سرية حمزة رضي الله عنه، الثانية سرية عبيدة، هو أبو عبيدة، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه وأرضاه.